لكنني أبدا ما غالني يأس، ما زال سهم الأمس في قلبي يندس، والجروح في أضلعي أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا ما غالني يأس.